والله قسم أنواع النساء إلى ثلاثة. النوع الأول التي تعتد بالأقراء، والثاني التي تعتد بالسهور، والثالث التي تعتد بالحمل. ابن عيد هو اعتدت بماذا؟ بالأقراء. وقد نص كتاب الله تعالى على هذا النوع بالآية التي ذكر، وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه وإن كانت جملة خبرية فالمقصود بها الأمر والطلب. المقصود من قوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. وعبر الله هنا بالجملة الخبرية لماذا؟ حملا للنساء وحرصا عليهن ان يلتزمن هذا الامر، فانه امر عظيم فيجب عليهن ان يهتمن به غايه الاهميه. هذا هو النوع الاول، وهي التي تعتد قلنا بالاقراء جمع قرء او قرء تحتضبه بالضم او الفتح. واختلف العلماء في المراد بالقرء، فالمراد بالقرء هنا أيام الحيض، وفي المراد به أيام الطهر. هناك من قال مراد بالحروب هنا أيام إيش؟ أيام الطهر، أي تعتد بأيام أحرارها. إذا كم ستنقذ؟ تنقذ ثلاثة أطهار. بعض العلماء يقول مراد بالأقراء هنا الحيض، إذا كم ستنقذ؟ ثلاثة حيض. أيهم أي النوعين أطول؟ أي النوعين أطول؟ التي تعتد به الحيض. أي التي تكون أطول ولا لا؟ لماذا؟ لأنه سيطلقها في طهره، فيجب عليها أن تبقى حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. إذن هذه ستكون أكثر. أما الذين قالوا بأنها تعتد بالأظهار فإنها ستكون أقل، لأنه سيطلقها في طهر لم ينقصها فيه. تمكث ذلك الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، في نهاية الطهر ستكون قد خرجت، أي عندما تدخل في الحوضة الثالثة ستكون قد خرجت من أيام عدتها. تبتدئ الأيام من يوم طلاقها، لكن عند المالكية قاعدة هي قضية الفجر، كان قبل الفجر عد ذلك اليوم، فإن لم يكن لا يعد ذلك اليوم. طيب من قال بأن المراد بالأقراء الحيض استدل بأحاديث في هذا الباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نكوتي قدر ما تأتيك أقراؤك. أو قال: دعي الصلاة، دعي الصلاة قدر ما تأتيك أيام أقراؤك. دعي الصلاة، متى تدعو الصلاة؟ أيام الحيض ولا أيام الطهر؟ أيام الحيض. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الحيض لماذا؟ بالقرض. عبر عن الحيض بالقرض. ولذلك انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا القول، قال إن المراد بالأقراء الحيض، واستدل بهذا الحديث وبحديث أخرى، وقال إن المستعظم قد فسر القرء لأنه الحيض. لكن المالكية يقولون المراد بالأقراء هنا إيش؟ أيام الطهر. على كل حال هناك من النساء من تعتد بالأقراء، ما هو ضابط المرأة التي تعتد بالأقراء؟ هي التي إيش؟ تحيض. وهذه التي تحيض إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمدا. فكل امرأة تحيض عليها أن تعتد بالأقراء مصداقا للآية السابقة، مصداقا للآية السابقة. طيب كون قلنا إيش؟ كانت حرة أو كانت أمدا، لكن من أمت عند من يفصل فيها يقول تعتد بيدك من قرض. القرآن وعلاش؟ لأن من عدتها نقصر عدتي من باب إيش؟ من باب القياس. ولماذا لم يقولوا بأنها تعتد بقرأ ونجح؟ لأن القرأ لا يتجزأ. هكذا قال الجمهور. أن ابن حزم رحمة الله عليه فلا يفرق بين الأمة وبين الحرة كما لا يفرق بين طلاق العبد وطلاق الحر. لماذا؟ قال لأن نصوص القرآن تقضي بأنه لا فرق بين أمة وحرة ولا بين حر وعبد، ومن فرق فعليه الدليل ولا قياس مع النص. وما استدل به من استدل من المفرقين إنما هو اجتهاد لبعض الصحابة. إن صح ذلك فيجب الرجوع إذن إلى ما علمنا الله عز وجل من النصوص في هذا الباب. والنصوص في هذا الباب علمنا ربنا عز وجل بيانها، سواء كانت المرأة مطلقة أو توفى عنها، تحيض أم لا تحيض، فأي فرق بين الأمة والحرة. وكلامه في الحقيقة وجيه، ويؤيده أيضا أن الحكمة في العدة التي توجد في الحرة توجد أيضا في الأمة، نفس الحكمة اللي هي التعبد وبراءة الرحيم وعظم حق الزوجية وما إلى ذلك. وعلى كل حال مقصود هنا أن النوع الأول من النساء تعتد بالأقراء وهي التي تحيض في أي سن من الأسماء. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله فعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت مسلمة أو كتابية. سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية، حتى الكتابية يجب عليها أن تعتد. لماذا؟ لأنها دخلت في أحكام الشرع. عندما تزوجت بمسلم فإنه يجري عليها حكم الشرع. فالكتابية اليهودية أو النصرانية التي طلقها مسلم يجب عليها أن تعتد هذه المدة التي هي ثلاثة قرى. قال والأمة ومن فيها تقية رق قرآن كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. نعم. أما الأمة عند الجمهور فإنها تعتد على نصف عدة الحرة، بمعنى أنها تعتد قرآن، ولما كان القرء لا يتجزأ كانت عدتها قرآين. سواء كانت آمة خالصة أو كان فيها شائبة من الرق، الآمة الخالصة هي التي لم يعتق منها جزء، واللي فيها شائبة اعتقت بعض أجزائها وبقيت بعض أجزائها. قال لك ولو بقي منها نسبة قليلة ولو 10% أو 5% فلا تعتد عدة الحرة حتى تخلص للحرية نهائيا. إذا بقيت فيها بقية فإنها تعتد بما ذكر المؤلف. يقول سواء طلقها حر أو عبد. لماذا؟ قلنا لأن العدة معتبرة داش بالنساء وليس بإيش؟ وليس بالرجال. أما لو اعتبرناها بالرجال هنا ماذا نقول؟ مثلا لو أن حرة كان قد تزوجها عبد، مثلا لو افترضنا أنه كان هذا نعم. ثم قال والأقراء هي الأطهار التي بين الدنين. نعم. وهكذا فسر المؤلف رحمه الله الأقراء بأنها أيام الطهر، لأن المالكية طائفة من العلماء يقولون بذلك، بالجمهور العلماء يقولون بأن المراد بالأقراء أيام الطهر، لكن أبا حنيفة يخالفهم رحمه الله تعالى ويفسر الأقراء بالحيض، ووجهته كما ذكرنا أقوى، كما أيدها ابن القيم رحمه الله انتصر لها انتصارا عظيما واستدل لها بأدلة قوية. قال فإن كانت ممن لم تحب أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة. هذا هو النوع من النساء. النوع الثاني قلنا النساء بالنسبة للعدة كم؟ انواع ثلاثة. النوع الاول التي تحيض، الثاني التي تعتد بماذا؟ بالاشهر. التي تعتد بالاشهر هي التي لا تحيض. وكما ذكر المؤلف انواع، ذكر كم من نوع؟ ستة انواع. النوع الاول الصغيرة التي لا زال لم يعترها الحيض بعد، الصغيرة التي لم يعترها الحيض بعد هذه لماذا تعتد؟ لماذا تعتد؟ تعتد بالشهور. هذه امرأة صغيرة تزوجت وطلقت، تعتد بالشهور. كم الشهور؟ ثلاثة أشهر بنص القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، واللائي لم يحض، واللائي لم يحض. هذا مبتدأ، أين خبره؟ حذف. دل عليه قول الله عز وجل: فعدتهن ثلاثة أشهر. نقدره بعد المبتدا فنقول: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. من هي التي لم تحض؟ الياء الصغيرة التي لم تحض بعد. شهور المرأة التي يائست من الحيض، والمرأة التي يائست من الحيض هي التي ذهب عنها الحيض ولم يبق لها أمل في أن يعود إليها. واختلف العلماء في السن الذي يصيب المرأة فيه اليأس من الحيض، قيل 50 وقيل 60 وقيل 70. الصواب أنه ليس هناك سن، ليس هناك سن محددة، لأن النساء يختلفن في هذه القضية باعتبار أعمارهن وباعتبار طبائعهن وباعتبار مواطنهن. هناك مواطن حارة، مواطن باردة. هناك المرأة التي تكون طبيعتها حارة، المرأة التي تكون طبيعتها معتدلة، المرأة التي تكون طبيعتها باردة، وهكذا. الضابط في ذلك هو عندما تيأس من الحيض. والقضية اليوم قد أصبحت يسيرة سهلة بوجود الأطباء الذين يطلعون على هذا الأمر فيثبتون للمرأة أن الحيض قد زال عنها نهائيا أم لا. هذا النوع الثاني ممن تعتد بماذا؟ بالشهور، كما أشارت الآية الكريمة: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ثم قال: وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق كما. أما الأمة فهي داخلة في هذا الحكم مع الحرة، لا تختلف معها في القرء، تختلف لما تختلف، لكن في الشهور لا تختلف معها. والنوع الثالث من هؤلاء النسوة التي يعتدن بماذا؟ بالشهور المستحاضة. ما هي المستحاضة؟ المرأة المستحاضة هي التي لا ينقطع دمها النازل، لا ينقطع دمها. فالاستحاضة دم يجري على المرأة في كل وقت. هذه المرأة المستحاضة بكم تعتد؟ عند الإمام مالك رحمه الله تعتد بسنتين، إذا طلقت يجب أن تمكث سنة كاملة. قال لك لماذا؟ قال لك لأن المرأة المستحاضة هذه، نحن ليس عندنا حيض فيها حتى نتيقن بأن رحمها بأن رحمها إيش بريد. عندش ناقين إذا شحال صوت قلت مدة الحمل كم يوم مدة الحمل 9 أشهر. إذا تستبرئ بتسعة أشهر ثم تبتدئ العدة. وكم عدتها؟ 3 شهور. أضف 3 إلى 9 كم صارت المدة؟ أيوة. إذا الإمام مالك عنده أن المرأة المستحاضة تعتد بسنتين 9 أشهر بقصد تحقيق البراءة و3 أشهر بقصد إيش؟ العدة. هكذا قرر الإمام مالك وأتباعه رحمهم الله، وذهب غيره إلى أنها تعتد 3 أشهر فقط. تعتد كم؟ 3 أشهر فقط. وبعض فقهاء المذهب قالوا إن كانت تميز فإنها تعتد بماذا؟ بالأقراء. وإن كانت لا تميز تعتد سنة. كيف تميز؟ أي تميز أيام الحيض عن أيام الاستحاضة. تميز إيش؟ زمن الحيض عن زمن الاستحاضة. بس تميزه؟ قالوا تميزه إلا بلون أو برائحة أو بكثرة. دم الحيض يكون مخالف لدم الاستحاضة في اللون، أو بريح. دم الحيض يكون أنتن، يكون إيش؟ أنتن من دم الاستحاضة، أو بكثرة، أي دم الحيض يكثر عليه. قالوا إن كانت تميز تنتقل إلى ماذا؟ إلى الأقراء، وإلا اعتدت سنة. قلنا غير مالكية قالوا تعتد 3 أشهر، وهذا هو الأنسب. تعتد كم؟ 3 أشهر. هذه مستحاضة ما عندها حيض، لكن هناك امرأة مثلا طلقت وهي ممن تحيض ثم لم يأتيها الحيض، كانت تحيض ثم طلقت ولم يأتيها الحيض، هذه كم تعتد؟ هذه تعتد كم؟ سنة. هذه كانت تحيض طلقها زوجها، ماذا تشعر الحيضة؟ ماذا نقول لها؟ قل لها أمكثي، أمكثي 9 أشهر حتى نتيقن وش أنت حاملة ولا لا، وبعد 9 أشهر اعتدي ايش؟ 3 أشهر. فهمنا؟ إذن هذه النوع، أو هذا هو النوع الثالث من النساء اللائي يعتدن بماذا؟ بالأشهر. شياد هذا النوع؟ أيوة المستحاضة. المستحاضة سواء كانت حرة أو كانت إيش؟ أمة. استوي في الأمر الأمة تقول. قال وعدة الحامل في وفاة أو طلاق أو طلاق أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة. يشير بهذا إلى عدة المرأة الحامل. عدة المرأة الحامل نص عليها كتاب الله تعالى في قوله من سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو وضعت بعد موت زوجها بلحظة تخرج من العدة. تخرج من العدة قلنا ولو إيش؟ ولو وضعت بعد موت زوجها أو بعد طلاق زوجها بلحظة، بعد طلاق زوجها بلحظة أو بعد موت زوجها بلحظة. فقول الله تعالى المطلقات وولاة الأحمال أجلهن هذا شامل للمعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة. وقد تعارضها الآية الكريمة من سورة البقرة وهي قوله تعالى وَلْيَتَوَكَّلْ مِنْكُمْ إِذَا مَأْزُوَاكُمْ يَتَرَبَّصْنَا بِهِمْ 24 و10. ولكن هذه الآية وهي آية سورة الطلاق مقدمة ومرجحة على آية سورة البقرة. بماذا؟ بالحديث الصحيح الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة التي تسمى بسبيعة الأسلمية لما توفي عنها زوجها واكتحلت بعد وفاة زوجها بأيام، قيل بأربعين وقيل بغير ذلك، وأنكر عليها رجل من الصحابة اسمه أبو السنابل، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فآذين لها. إذا لم تكمل أربعة أشهر وعشرة، إنما لما نفست بعد ليال أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزين للخطاب. مفهوم هذا؟ إذن المرأة الحامل لماذا تعتد بوضع حملها، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها؟ أما المطلقة فلا خلاف فيها، وأما المتوفى عنها فيها خلاف لا يعتد به لأنه ضعيف. ثم قال سواء كانت هذه المتوفى عنها، سواء كانت المتوفى عنها إيش؟ هذا المتوفى عنها الحامل الآن، مع الحامل ولا عدة الحامل؟ نعم متوفى عنها كيف ما كان نوع، سواء كانت مطلقة ولا لا. قال نعم أعيد الجملة للمقدر يعني. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية. أيوة، سواء كانت حرة أو أمة أو كتابية، سواء كانت هذه المرأة الحامل التي وضعت حملها حرة، فهنا تستوي الحرة وتستوي الأمة وتستوي الكتابية. أما الأمة فلا فرق فيها في هذه القضية بينها وبين الحرة. لماذا؟ لأن الصفة واحدة، هي الصفة وضع الحمل، والكتابية أيضا مطالبة هنا بالعدة، ولا فرق بينها وبين المسلمة لأن أحكام الشرع تسري عليها لكونها إيش؟ بكونها تحت زوج مسلم. هي نفس العدة هذه، يعني تحيض وتطهر، لأنه هو طلق زوجته في حيض في دم، طلقها وهي حائض، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها وتبقى حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وبعد ذلك في المرة الثالثة إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. ورفعت قال تلك هي العدة التي أمر الله بها. تمام. قال المؤلف رحمه الله المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. ما زال رحمه الله يتكلم على أحكام العدة التي شرعها الله في القرآن والسنة وأجمعت الأمة عليها، وسبق أن ذكرنا تعريفها، وأما النساء بالنسبة للعدة على كم نوع؟ على أنواع ثلاثة، هناك من تعتد بالحيض، وهناك من تعتد بالأشهر، وهناك من تعتد بالأيام. إذن هناك من تعتد بالأقراء، هناك من تعتد بالأشهر، هناك من تعتد نعم بوضع حملها. أما التي تعتد بالأقراء، التي تعتد بالأقراء فهي المرأة التي تحيض، سواء كانت حرة أو أمة، إلا أن الأمة تعتد بقرأين والحرة تعتد بقراء ثلاثة، وليست المسألة متفقا عليها كما ذكرنا، بل هناك من يسوي بين الحرة والأمة، وهذا هو الظاهر. وأما التي تعتد بالأشهر فقد ذكر المؤلف منها هنا أنواعا ستة، سبق منها تم، سبق منها ثلاثة، الأول منها التي لا تحيض وهي البنت الصغيرة التي لا زالت لم تحض بعد، فهذه تعتد بكم؟ بثلاثة أشهر. والثانية اليائسة التي فاتها سن الحيض، هذه كم تعتد؟ بثلاثة أشهر. هذه الثانية. والثالثة المستحاضة. المستحاضة تعتد أيضا بالشهور، لكن كم عدتها عند المالكية؟ سنة، ذلك أنها تستبرئ بتسعة أشهر وتعتد ثلاثة أشهر، فيكون مجموع عدتها سنة. وذكر هنا أن ممن تعتد بالأشهر أيضا، نعم هنا أشار بقوله المخلصين لم يدخل بها لا عدة عليها. نعم هذه سبق، المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، المطلقة التي لم يدخل بها هذه لا عدة عليها، بنص القرآن الكريم الذي جاء في سورة الأحزاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نص على أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها. ثم قال: وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر، كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية. نعم هذا النوع الرابع ممن تعتد بالأشهر، وهي المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، فيكون النوع الرابع على هذا المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حرة، فهذه عدتها كان أربعة أشهر بنص القرآن الكريم. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه الآية نسخت الآية التي يقول فيها الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، على خلاف في ذلك بين العلماء، لأن هناك من يقول بأن تلك الآية ليست منسوخة بل يعمل بها في بعض الأحيان وللزوجة أن تعمل بها. على كل حال المقصود أن عدة الوفاة تكون بالأشهر، وأن الحرة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وكذلك الكتابية أيضا، لأن أحكام الشرع يجري عليها إذ هي في المجتمع الإسلامي وفي بيت المسلمين، فلا بد إذن أن تعتد من زوجها الذي توفي عنها أربعة أشهر وعشرة. ويبتدئ التاريخ من اليوم الذي توفي فيه الزوج، إلا أن عند المالكي القاعدة التي سبقت، وهو أنه إذا توفي عنها قبل الفجر فإنها تعد ذلك اليوم، وإذا توفي بعد الفجر فإنها لا تعد ذلك اليوم، والظاهر أنها تعد اليوم الذي توفي فيه زوجها. أما متى تنتهي عدتها؟ تنتهي عدتها بمضي اليوم العاشر من العشر التي بعد الأشهر الأربعة، والحكمة في ذلك أن الجنين لو كان متخلقا مثلا في بطنها فإنه عندما تمضي عليه هذه المدة فإنه يظهر، فإذا مضت هذه المدة ولم يظهر عليها حمل فذلك دليل على أنها ليست حاملا، وبذلك تنتهي عدتها. طيب ما لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فقد صدق أن عدتها بوضع حملها ولو بلحظة واحدة. ثم قال: سواء كانت صغيرة أو كانت يائسة أو غير يائسة، فلا يعتبر هنا الصغر ولا يعتبر هنا الكبر ولا يعتبر هنا اليأس من الحيض أو عدم اليأس من الحيض، لأن القضية تتعلق بماذا؟ بالمدة، وهي أربعة أشهر وعشر. قال: دخل بها أم لم يدخل، لأنه إذا لم يدخل بها فإن حق الزوج عليها يكون بالعقد الذي تم، حين تم العقد عليها فقد صار للزوج حق، وميثاق الزوجية عظيم، ومن ثم وجب على المرأة أن تعتد على زوجها الذي توفي عنها ولو لم يدخل بها. وقد ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر امرأة أن تعتد من وفاة زوجها الذي لم يدخل بها. إذن لا تفصيل في هذه القضية، كل امرأة توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة إلا الحامل فإنها تعتد بوضع حملها. لا تفصيل في هذه المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها. أما الأمة فأشار المؤلف إلى أنها تعتد بشهرين يقول رحمه الله. للأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترف من كثيرة ذات الحيض. تكون هذه إذن الخامسة التي تعتد بالشهور. ما هي الخامسة هنا؟ الأمة أو التي ما زالت فيها نسبة من الرق فإنها تعتد على نصف عدة الحرة. ونصف عدة الحرة بالوفاة كم؟ شهران وخمس ليال. على من يفرق بين الأمة والعدة كالجمهور، وأما الذي لا يفرق فالإمام بن حزم رحمه الله فإنه يسوي بينهما، لأن الدليل عنده الذي يدل على التفرقة ليس قويا. ثم قال: ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة. ما لم ترتب، ما لم تشك هذه المعتدة من الوفاة سواء كانت حرة أو أمة، ما لم ترتب. ما معنى ترتب؟ ما لم تشك هل بها حمل أم لا، يعني تأخر عنها الحيض. مثلا نبات 4 أشهر وحشر، ثم تأخر عنها الحيض عن وقته. إذا تأخر عنها الحيض عن وقته فهنا ستكون مرتابة. شو مرتابة؟ تظن أن بها حملا، لأنه عندما يتأخر عن الحيض فإلا تشك هل هي حامل أم لا. فإن شكت هل هي حامل أم لا ماذا تصنع؟ هنا ينبغي أن تدفع الريبة والشك بماذا؟ بزيادة 3 أشهر، زيد 3 أشهر حتى تحيض. ثانيا تحيض زادت إلى أن تبلغ 9 أشهر، وبذلك يتيقن أن له ليس بها حمل. تكمل 9 أشهر، يعني عندما تكمل 9 أشهر هل يبقى عندها شك؟ لا يبقى عندها شك، يعني الحمل لا يتعدى 9 أشهر إلا في حالة شاذة نادرة. إذا مفهوم ما لم ترتب، ما لم ترتب الأمة أو ما لم ترتب الأمة أو الحرة، ما لم ترتب. فإذا نعم، ما لم ترتب الكبيرة، الكبيرة المهم الكبيرة اللي هي التي تحيل، وأما التي لا تحيل هذه لا ريبة فيها. لماذا ما تفحيش؟ هذه تعتد 4 أشهر و10 ولا ريب عندها. لماذا؟ لأنها لا تحيض. لكن المرأة التي تحيض سواء كانت أمة أو حرة وهي في أثناء عدة الوفاة، فإنها عندما ترتاب تزيد ما تزيل به ريبتها من مدة، تزيد من مدة ما تزيل به ريبتها. كم تزيد؟ قلنا تزيد حتى تصل إلى 9 أشهر، بذلك تزول ريبتها. ثم قال: وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد 3 أشهر. وأما التي بنى بها وهي الأمة، يقول الأمة التي بنى بها الزوج أي دخل بها الزوج، هي لا تحيض للصغر. نعم، وهي لا تحيض، يعني هذه أمة دخل بها الزوج، دخل بها الزوج. أما إذا لم يدخل بها فعدتها ما سبق، شهران وخمس ليال، لكن هذه دخل بها الزوج. طيب ليش؟ وهي يعني صغيرة. طيب هذه اختلف علماء المذهب فيها على قولين، اختلف أشهب وابن القاسم على قولين. قول الأول أنها تعتد كم؟ تعتد بثلاثة أشهر. والثاني أنها تعتد بالعدة السابقة. شحال العدة السابقة؟ شهران وخمس ليالي، شهران وخمس ليالي. هذا الخلاف على ماذا بني؟ بني على الشك في حملها، على الشك في حملها. قالوا إن كان ممكن أن تحمل، إن كان بالإمكان أن تحمل فهنا تعتد بكم؟ ب3 أشهر. وإن كان ليس بالإمكان أن تحمل فإنها تعتد بشهرين وخمس. مفهوم هذا التفصيل على أو هذا أو هذه العلة التي من أجلها وقع الخلاف، العلة التي من أجلها وقع الخلاف هي هل بالإمكان أن تحمل أم ليس بالإمكان تحميل. إن كان بالإمكان تحميل يا تعتد أيوة. إن كان لا إن كان بالإمكان إن كان ليس بالإمكان تحميل أيوة. ثم قال والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة. والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الإحداد. والإحداد من الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل للمرأة المتوفى عنها زوجها. الإحداد معناه في اللغة الامتناع، وأما في الشرع معناه ترك المرأة ما تتزين به من حلي وكحل ولبس حرير وطيب وما أشبه ذلك مما تتزين به المرأة. هذا هو الإحداد في الشرع، أن تترك المرأة المتوفى عنها زوجها هذه الأمور التي تتزين بها كل امرأة لزوجها. والأصل في الإحداد ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الصحيح الذي رواه الجماعة إلا الترمذي رحمه الله من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحد المرأة لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. ولا تلبس من الثياب المسبوق إلا ثياب عصب، ولا تكتحل ولا تخضب ولا تنتشط، إلى آخر هذا الحديث الذي هو أصل ترك الزينة للمرأة وهو ما نسميه بالإحداد. وهل هو مقصور على المرأة المتوفى عنها؟ هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. جمهور العلماء قالوا لا يلزم الإحداد المطلقة، الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها، لأن الحديث ورد في المتوفى عنها زوجها وليس لمطلق المعتدة، لأن هنا في حديث أم عطية إلا على ميت إلا على ميت، وبذلك أخرج جمهور العلماء المطلقة. وأما أبو حنيفة فقد أدخل المطلقة طلاقا بائنا فقاسها على المتوفى عنها زوجها. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فباتفاق العلماء أنها لا يلزمها الإحداد فلها أن تتزين. والمقصود هنا أن المرأة المتوفى عنها زوجها ينبغي ألا تحد على أحد من الناس فوق 3 أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وأشار إلى الأمور التي ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تتركها وتمتنع عنها قائلا والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره. إذن يجب عليها أن تترك كل ما تتحلى به، والمراد بالحلي هنا ما تلبسه من ذهب أو فضة سواء كان أسورة أو كان خواتم أو أقراطا أو عقدا يعلق بالعنق، فكل ذلك يجب عليها أن تتركه. هذا هو النوع الأول الذي يجب عليها أن تتركه من الزينة. النوع الثاني أو كحل أو كحل، يجب عليها أن تترك الكحل كما جاء ذلك في النص الثالث من حديث أم عطية. واختلف العلماء إذا كان الكحل من أجل التداوي وليس من أجل الزينة، فهناك من منعه إطلاقا وهناك من جوزه في حالة الضرورة. وجاء في حديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن ابنتها توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، فقالت أفنكحلها يا رسول الله أو فنكحلها؟ قال لا، وأعادت عليه 3 مرات وفي كل مرة يقول لا لا. وبذلك استدل جماعة من العلماء على أنه لا يجوز لها أن تتحل حتى ولو على سبيل التداوي. إلا في حالة الضرورة الشديدة، ويشترط أن يكون الكحل مجرد دواء لا يكون مصحوبا بزينة أو مصحوبا بطيب مثلا، وهناك الكحل الذي يستعمل للدواء مثلا. لكن اليوم هذه المشكلة زالت لوجود الأدوية التي تداوى بها العين بدون كحل، أوجد الآن وجود الأدوية اللي تداوى بها العين من غير استعمال الكحل. من الأمور التي يجب على أن تركها أيضا أو غيره إلا يدخل تحت الزينة، من الأمور وتجتنب الصباغ كله وتجتنب الأثواب المصبوغة، إلا ما استثناه حديث أم عطية، إلا ثوب عصب، وثوب العصب برود يمانية كانت تأتي إلى المدينة، أي كانت تستورد من اليمن المدينة، يعني كانت تصبغ وهي خيوط، ولكن عندما تنسج لا يبقى فيها أثر الصباغ. وهكذا ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء العدة أن يترك الألوان، يعني الأثواب الملونة، إلا الأسود. فهنا قد استثناه المؤلف لأن الأسود كما يقولون هو ليس في الحقيقة زينة. قالوا لكن إذا صار زينة قوم فإنه ينبغي تركه إلى الأسود. قالوا في العلة علاش؟ قالوا لأن السواد دليل على الحزن، أي إنما يلبسه الناس لأجل الحزن، هكذا قالوا. لكن الشرع إنما يسير على الحكمة اللي هي ترك الزينة. فلو كان الثوب الأسود مثلا زينة لا وجد تركه. ثم قال وتجتنب الطيب بجميع أنواعه وأشكاله، وما أكثر أنواع الطيب في زمننا هذا، فهو ذو ألوان وأشكال وذو روائح متعددة، والمقصود ترك الطيب كله كيفما كان نوعه، سواء كانت له رائحة ولون أم كان ذو رائحة ولا لون له. كل الطيب من كل أنواع الصداغة يجب على المرأة أن تركها وهي في حالة عدة الوفاة. قال ولا تختضب بحناء، ولا يجوز لها أن تستعمل الحناء. المقصود بالحناء هو المادة المعروفة التي تختضب بها المرأة، أي تختضب بالحناء في يديها وفي رجليها، وتستعمل الحناء أحيانا في رأسها. فينبغي ترك الحناء بالمرة، لا ينبغي لها أن تستعملها لا في رأسها ولا في يديها ولا في رجليها. قال ولا تقرب دهنا مطيبا، ولا تقرب الدهن، أي لا تدهن رأسها بالأدهان المعطرة المطيبة، وما أكثر أدهان النساء في زمننا هذا. فينبغي أن تمشط شعرها إن احتاجت إلى المشط لشيء عاد ليس فيه رائحة ولا طيب. قال ولا تمتشط بما يختمر في رأسها، لا تمتشط بالطيب الذي تخمر به رأسها حتى تصبح له رائحة كرائحة الطيب. نعم. وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد، والإحداد واجب على كل زوجة توفي عنها زوجها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، لا فرق في هذه المسألة بين الكبيرة والصغيرة، لأن هناك من قال بأن الصغيرة لا إحداد عليها، أي الصغيرة اللي هي دون البلوغ لأنها ليست مكلفة، والصواب أنه لا يجوز لها أن تستعمل الزينة ولو كانت دون البلوغ، فإن الحديث يشملها بقوله لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج. فمن قال بأن الصغيرة خارجة استثناها من كلمة امرأة، قال لا ينطبق عليه الصمرأة، وهذا تأويل للحديث غير صحيح. فالمرأة شاملة للفظ شامل ليش؟ لجميع مراحل المرأة، سواء كانت دون البلوغ أو بعد البلوغ، كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت أمة أو كانت حرة، بل كذلك الكتابية داخلة هنا بحكم أن الكتابية مشمولة بالأحكام الشرعية التي توجد في بيوت المسلمين. قال واختلف في الكتابية. اختلف في الكتابية، والصحيح أنها مشمولة بهذا الحديث، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه الذي روته أم سلمة رضي الله عنها، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوجته. قال وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق. نعم، تجبر الحرة الكتابية على العدة في عدة الوفاة وفي عدة الطلاق. لماذا؟ لأنها موجودة بين المسلمين وفي بيت المسلمين، لا بد أن تجري عليها الأحكام الشرعية، وقد قال الله عز وجل وأنحكم بينهم بما أنزل الله، فأنحكم بينهم بما أنزل الله، وقال وإن جاءوك تحكم بينهم. نعم، ثم قال وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة. عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة. ما هي أم الولد؟ ومن هي أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فولدت منه، هي في الأصل أمة وطئها سيدها فولدت منه، إذا ولدت منه تسمى في المصطلح الشرعي بهذا الاسم. ما هو هذا الاسم؟ أم الولد. إذا توفي عنها سيدها لماذا تعتد؟ هي ليست زوجة، ليست زوجة، هي أمة، وهي ليست أمة محضة، لأنه يجب أن تعتق فورا بعد وفاة زوجها، مجرد ما يتوفى الزوج لها تصير إيش؟ تصير معتقة، أي تصير حرة، تصير حرة. ولذلك وقع الخلاف بين العلماء في عدتها، هل تقاس على الزوجة أم تقاس على الأمة؟ هل تقاس إذا قسم على الزوجة تكون عدتها عدتها؟ إيش؟ عدة الزوجة، وإذا قسمها على الأمة تكون عدتها عدتها استبراء، وهذا هو الظاهر، لأنها ليست زوجة، ليست زوجة قطعا، لأنها ليست زوجة قطعا، يبقى أقرب شيء لها شكون هو أن تكون أمة، فهي الآن فرع متردد بين أصلين، هذا ما يسمى عند العلماء بقياس الشبه، فرع متردد بين أصلين، أي الأصلين أقرب إليه؟ أن تلحق بيش؟ بالآمة، وإذا الحق بالآمة فالآمة ما عدة استبراء؟ كم عدة استبرائها؟ حيضة واحدة، عدة استبراء الأمة حيضة واحدة. إذا أم الولد إذا توفي عنها سيدها لم تعتد بحيضة واحدة، مجرد ما تنتهي حيضتها تكون حالة للزوج. قال وكذلك إذا أعتقها فإن قالت عن الحيض فثلاثة أشهر. وكذلك إذا أعتق أم الولد إذا أعتق سيدها ومدى في الحياة أعتقها، فإن كانت تحيض فكم تعتد؟ تستبرئ بحيضة، وإن كانت لا تحيض يائست كم تعتد؟ كم تعتد؟ الشهر مثل الشهر. ثم قال نستمر واستبراء الأمة لانتقال الملك حيضة. انتقل المؤلف إلى حكم آخر من أحكام الشرع وما يسمى عندهم بالاستبراء. الاستبراء مصدر استبرأ أي استبرئ، استبراء بمعنى طلب البراءة، سين والتاء الطلب، استبرأت بمعنى طلبت البراءة. المرأة تستبرئ لأنها تطلب براءة رحمها، إذن فالاستبراء هو إيش؟ الكشف عن براءة الرحم بواسطة ماذا؟ بواسطة إيه؟ بواسطة بمدة من الزمن ترحاه هذه الأمة، أو بواسطة حيضة. إذا الأمة الاستبراء معناه الكشف عن الرحم حتى نعرف هل هو خال من الحمل ولا في حمل، بواسطة ماذا؟ بواسطة حيضة ولا بواسطة مدة. والاستبراء مشروع بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إماء أو في إماء أو طاس، عندما أخذ الصحابة إماء في غزوة الغزوات قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا زيد ولا حائل حتى تحيض. لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل، وفي رواية ولا غير ذات حمل حتى تحيض. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: كان لله لاحق فلا يقع على أمة حتى تستدعي. كان لله لاحق فلا يقع على أمة حتى تستدعي. هذا هو الأصل في الاستبراء، هذان الحديثان أصل في الاستبراء. إذا من ملك أمة فلا يجوز له أن يقربها حتى تضع حملها إن كانت حاملا، أو تستبرئ بحيضة إن لم تكن حاملا. هذا هو الاستبراء. إذا الاستبراء في الأمة يكون بماذا؟ يكون إذا كانت حاملا بوضع حملها، وإذا لم تكن حاملا بحيضة واحدة. عندما تعتري الحيضة حينئذ يجوز له أن يجامع وضعها. من ملك أمة إما ملكها بطريق الجهاد السابق، إما بطريق الهبة أو بطريق الشراء أو بطريق الإنف أو بطريق التصدق على يديها أو بأي طريق من الطرق، فلا يقربها حتى يستبرئها. فإن كانت حاملة تركها حتى تضع، وإن لم تكن حاملا تركها حتى تحيض. والاستبراء إنما يكون بشروط أربعة ذكرها المؤلف هنا رحمه الله. قال: إن دخل الملك ببيع أو هبة أو سد أو غير ذلك. ملكها بأي نوع من أنواع الملك المباح، يعني أنواع الملك الشرعي متعددة، منها أن يشتريها، ومن أنواع الملك أن يتصدق عليه، ومنها كذلك أن فيها بلة، ومنها أن يرثها، ومنها كذلك أن أيوة كل ذلك من أنواع الملك. طيب قال: وأن هي في حيازته قد حاضت عنده، ثم إنه اشتراها فالاستبراء عليها استبراء تخرج. الاستبراء لا يكون إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن لا تكون في حيازته قبل أن يمتلكها. أما إذا كانت في حيازته برهن أو بوديعة، كانت في الحيازة يعني تحت منه، وثم بعد ذلك اشتراها وبقيت عنده مدة، تيقن بأن رحمها برئ. إن المقصود من الاستبراء شكون هو؟ المقصود من الاستبراء هو براءة الرحم، هون تيقن من براءتها. إلا كانت عنده مدة، ولكن قيد العلماء كونها عنده بأن لا تكون تتغيب حتى يخشى عليها. ملكا تتغيب أحيانا يخشى عليها أن تكون اتصلت بالغير، فهنا يجب عليها الاستبراء. المقصود أن يحصل له اليقين بأن رحمها بريء. هذا الشرط الأول. لا يطلب الاستبراء إلا بهذه الشروط. الشرط الأول أن لا تكون في حيازته. أما إن كانت في حيازته وتيقن من براءة رحمها فلا استبراء عليها فيها، بل بمجرد ما يملكها وهي في حيازة يلي له أن يطاعها، لأن الحكمة من الاستبراء محقق. والشرط الثاني أن لا تكون صغيرة جدا لا يطأ مثلها. ما إذا كانت صغيرة جدا عندها 7 سنين أو 8 سنين لا يطأ مثلها فلا حاجة للاستبراء. يعني اشتراها وهي صغيرة جدا 6 أو 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ما لم تكن على كل حال ممن تشتهى. على كل حال إذا كانت صغيرة جدا لا يطأ مثلها فلا حاجة أن يستبرئها، ليس في حاجة أن يستبرئ. هذا شرط ثالث. شرط ثالث أن لا تكون زوجة له قبل أن يملكها. ما إذا كان زوجة له ثم ملكها فأي مانع يمنعه من الاستمرار في وطئها؟ أنه كان يطأها وهي زوجة والآن سيطأها وهي حامل. والشرط الرابع أن لا يكون نوعا من وطئها بعد أن انتقلت من حالة إلى حالة أخرى. أما إذا كانت ممنوع، أما إذا كان ممنوع ومن وطئها كان تصير مثلا إيش؟ كان تصير محرمة له مثلا فإنها لا يجوز وطئها. هذه شروط أربعة. قال: ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج. لا حاجة أن يستبرئها ما دامت كانت في حيازته وحاضت عنده وتيشفها، فلا يحتاج إلى أن يستبرئها اللهم إلا إذا كانت تخرج وتغيب عنه. فمن المحتمل أن تكون متصلت بالغير فهنا لا بد أن يستبرئها. قال واستبراء الصغيرة في البائع إن كانت تغطى ثلاثة أشهر. الصغيرة التي لا زالت من تحت بعضه فمتى تكون سيكون استبراؤها؟ ثلاثة أشهر. استبراؤها يكون ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ، أما إن كانت صغيرة جدا لا يوطأ مثلها لا يحتاج إلى أن يستبرئها لأن براءة الرحم محققة. قال واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر. نعم، إذا الاستبراء يكون إما بالحيض وإما بالشهور. من الذي يستبرئ بالحيض؟ التي تحيض. من الذي يستبرئ بالشهور؟ الصغيرة أو اليائسة. ويكون الاستبراء أيضا بوضع الحمل. ومن الذي يستبرئ بوضع الحمل؟ الحامل. إذا الاستبراء يكون بثلاثة السابقة، يكون الاستبراء بوضع الحمل بالنسبة للحامل، يكون الاستبراء بحيضة واحدة بالنسبة لمن حيض، يكون الاستبراء بثلاثة أشهر بالنسبة أيوة، ولا يكون الاستبراء إلا بالشروط السابقة. قال والتي لا توطأ فلا استبراء فيها. التي لا توطأ لا استبراء فيها. الأمة الصغيرة جدا التي لا يطأ مثلها لا حاجة إلى الاستبراء، لأن الحكمة من الاستبراء براءة الرحيم وهذا. نعم. ومن ابتاع حاملا من غيره او ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يطوع. نعم، الحامل من اشترى امة حاملة فلا يجوز له ان يقربها ولا ان يتلذذ بها ولا ان يطوع حتى تضع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولقوله صلى الله عليه وسلم كان من الله من أخيه فلا يسقي ماءه فلا يسقي ماءه ولا درع فلا يسقي زرعه ماء غيره، إن كان لكن فلا يسقي ماءه ولا غيره، لا يجوز له أن يطع حتى تضع، فإذا وضعت حينئذ فبعد نفاسها بعد نفاسها له أن يطع. هذا الأمر كل هذه الأحكام كانت في السابق، وأما اليوم فإنما ندرسها فقط لأجل الاطلاع عليها معرفة المعاملة بها في نشيائها. نعم. قال ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع. أزال المؤلف رحمه الله يتكلم على مسألة الاستبراء. الاستبراء كما ذكرنا هو طلب براءة الرحيم، رحم الأمة بإما كان لهن أحكام شرعية، وما زالت هذه الأحكام الشرعية مدونة في الشريعة الإسلامية، وخرق مبقاش اليوم في العالم، فقد ألغي الرق في العالم بموافقة البشرية كلها، البشر كل اليوم وافق على إلغاء الرق، خرب ما مازال الرق في بعض الجهات ولكنه مستورا مشي ظاهرا. اللي قال اليوم في الحروب هو الأسرى، يبقى شيء الرق، قال أسرى. الرق في الإسلام له أحكام شرعية، من هذه الأحكام أن الأمة اللي هي رقيقة واللي أخذت عن طريق الحرب، هذه الآمة مش الآمة هي اللي كحلة سوداء، لا، هي التي أخذت عن طريق الرق، هذه الآمة في الشرع يجوز بيعها ويجوز شراؤها ويجوز هبتها ويجوز إرثها ويجوز التصدق بها، لأنها مثل السلعة بالنسبة لما يجري عليها من بيع وشراء وهبة وما أشبه ذلك. فمن اشترى أمة ليشرى أحد الأمة فإما أن يكون قد اشترها للخدمة وإما أن يكون قد اشتراها للاستمتاع بها، وقد قال الله عز وجل والمحصرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فأباح الله عز وجل للرجال أن يستمتعوا بالإيمان بعد أن يملكوها، وسمها القرآن الكريم بماذا؟ بملك اليمين. ملك اليمين ملكها إما بشراء أو بهبة أو صدقة أو إرث وما إلى ذلك من أنواع التمليك المشروع. أراد مثلا أن يستمتع بها ويتلذذ بها، ماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يتركها فترة من الزمن حتى تستبرئ، حتى يتحقق من براءة الرحم ديالها بأنه ليس في رحمها جنين. ما هي المدة؟ باش تقدر هذه المدة؟ إن كانت هذه الأمة تحيض، إن كانت هذه الأمة تحيض، فما هي مدة الاستبراء بالنسبة لها؟ حيضة واحدة. لما تحيض أنا أعرف بأن الرحم ديالها رخالي من الجنين، لأن المرأة عندما تحيض يظهر بأن رحمها ليس فيه جنين، لأن الحامل لا تحيض إلا نادرا جدا، وحدة في الآن كلها، والنادر لا حكم له. أي إذا لم تكن تحيض فكم مدة استبرائها؟ ها؟ 3 أشهر. كم؟ 3 أشهر تماما. من اشترى أمة حاملا، هذه اشتراها وهي حامل، لا يجوز له أن يقربها حتى تضع حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا الحائل حتى تحيض. لا توطأ الحامل حتى تضع، اللي يشرى شيئا ما حامل لا يجوز له أن يقربها حتى توضع الحمل بيده. ومن اشتراها وهي غير حامل يجب عليه أن يتركها حتى تحيض. ثم قال: والسكنى لكل مطلقة مدخول بها. ثم انتقل المؤلف إلى حكم آخر يتعلق بالمرأة المطلقة. المرأة المطلقة إذا دخل بها الإنسان، من تزوج امرأة ثم دخل بها وبعد الدخول بها طلقها، فإذا طلقها فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها، بل تبقى في بيتها حتى تستكمل عدتها، بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن، أضاف الله البيت للزوجة هنا، وإن كان هو في الحقيقة بيت الزوج ماشي بيتها، ولكنه أضافه إليها لتعلم أيها الزوج أن لها الحق في هذا البيت، وأنه لا يجوز لك أن تخرجها من هذا البيت الذي هو حقها وبيتها حتى تستكمل عدتها، تكمل العدة ديالها. وهذه السنة وهذا الواجب قد أهمله المسلمون اليوم، فإن الإنسان بمجرد ما يطلق زوجته يخرجها من بيتها إخراجا، ويطردها من بيتها طردا، ولا حق له أن يخرجها، ولا حق له في أن ينفيها عن بيتها، بل يجب عليه أن يبقيها في بيتها حتى تكمل عدتها. هذا نص قرآني يجب على كل مسلم أن يأخذ به. فإذا طلقت زوجتك بعد الدخول فلا يحل لك أن تخرجها من بيتها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. فإذا أتت بفاحشة مبينة، ما هي الفاحشة المبينة؟ إما أن تأتي بزنا مثلا، أو تكون بديئة اللسان تتطاول عليك أو تتطاول على والديك بالكلام الفاحش البذيء، فالحالة يجوز إخراجها لأنها أتت بما يمنعها من البقاء في البيت. وهذا معنى قوله السكنى لكل مطلقة بشرط أن يكون مدخولا بها، تكون دخلت بها. أما إذا لم تدخل بها فإنه لا سكنى لها. لماذا؟ لأنه لا عدة لها، لأن من طلق امرأة قبل الدخول بها فلا عدة عليه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من طلق زوجته قبل الدخول بها فلا، لا أنا أقول قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولا سكنى لها. من طلق امرأة قبل الدخول بها فلا عدة عليها ولا سكنى لها. السكنى دائما تابعة للعدة، إذا ما كانت شيء العدة ما تكون شيء السكنى. أما من طلق امرأته بعد الدخول بها سواء طلقها طلاقا رجعيا ولا طلاقا بائنا ولا طلاقا ثلاثا فلا يحل أن يخرجها من بيتها حتى تستكمل عدتها، سواء كان طلاق رجعي طلاق رجعي، هو ليمكن له يرجع الزوجة ديالو أثناء العدة وتشمرها، إنه ما طلقهاش طلاق يفصل بينها وبينها. طلاق البائن إما أن يكون ثلاثا وإما أن يكون غير ثلاث، ثلاث هو لما يمكن له يرجع إلا بعد أن تنفيها زوج غيره. طلاق البائن الآخر هو لمازال ما حرماتش عليه ولكنه لا يرجع إلا بعقد آخر وبنكاح آخر جديد. مفهوم هذا؟ ثم قال ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث. نعم طيب، إذا كل مطلقة لها السكنة، كل مطلقة لها السكنة، سواء كان الطلاق طلاق رجعة أو طلاق بائن أو طلاق ثلاث، حتى اللي هي طلقها طلاق ثلاث لا تحل لك إلا من بعد أن تنكح زوج غيرك، هذه ما خصك شيء تخرجها من بيتها حتى تكمل العدة ديالها، مع أنه حرام عليك زوج بها إلا بعد أن تنكح زوج غيرك. طيب أما النفقة فمن هي التي تستحق النفقة من المطلقات؟ كل المطلقات يستحقن استحقنا السكنة، لكن النفقة كل المطلقات تستحق النفقة. التي تستحق النفقة من المطلقات هي الرجعية اللي طلقتها طلاق رجعي، أي طلقتها واحد الطلاق بإمكانك أن ترجعها أثناء العدة ولو بلا عقد، ما حد ما تملك العدة، هذا هو الطلاق الرجعي. والمطلوب في كل طلاق سيكون رجعي، هذه السنة. لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته طلاقا بائنا أول مرة، لا. فالطلاق الشرعي السني أن تطلق زوجتك طلاق رجعي، أي أن تطلقها بنية أنك إذا أردت أن ترجعها في أثناء العدة لك أن ترجعها، فهي مازال في حكم الزوجية حتى تكمل العدة ديالها. ولذلك لا يجوز لأحد أن يخطبها أبدا، ولا يجوز لأحد أن يعقد عليها أبدا، فهي ما زالت في حكم الزوجية ديالها. فلو أنك وطئتها إلى أن أستمعها صافي ولات زوجة ديالها حتى وخا ما عقدت شيء عليها، فإذا من طلق زوجته طلاقا رجعيا فيجب عليه أن ينفق عليها خلال العدة، ينفق عليها خلال مدة العدة، كل مدة العدة يجب عليك أن تنفق عليها حتى تكمل العدة ديالها اللي هي سبقات العدة ديالها، إما تعتد بثلاثة شهور وإما تعتد بثلاثة أقراء، إما ثلاثة شهور وإما ثلاثة أقراء، وإن كانت حاملا فبوضع حملها. إذا هذه المدة كلها أنت تنفق عليها لأنها بحاجة للزوجة ديالها. من الذي تستحق النفقة من المطلقات؟ من طلق الطلاق الرجعية، وكذلك من كانت حاملا. أما من طلق الطلاق الرجعية فقد قال الله في حقها: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا أمر للأزواج أن يسكنوا أزواجهن من حيث سكنوا بحسب وسعهم وبحسب غناهم، ويلزم من هذه السكنة النفقة، يلزم من هذه السكنة النفقة. وهكذا الحامل، من طلق زوجته وهي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. قال تعالى: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا حق قرره الله عز وجل في حق المرأة الحامل إذا طلقت، وفي حق المرأة المطلقة إذا كان طلاقها رجعيا. أما المطلقة طلاق ثلاث فهذه لا نفقة لها، ولكن لها ماذا؟ لها السكنة. اللي طلق زوجته طلاق الثلاث يجب عليه أن يسكنها مدة عدتها، ولكن لا نفقة له عليها. علاش لا نفقة له عليها؟ لأنه لا يمكنه أن يرجعها. كل امرأة لا يمكنك أن ترجعها لأنها حرمت عليك، لا تجب عليك نفقتها. قال: ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاث. لا نفقة إلا لمن طلقت طلاقا رجعيا، وكذلك للحامل. الحامل حتى ولو كانت مطلقة طلاق ثلاث فإن لها النفقة. الحامل وقتك مطلقة طلاق ثلاث، من طلق زوجته طلاقا ثلاثا وكانت حاملا يجب عليه النفقة عليها حتى تضع حملها، لقول الله عز وجل هنا. نعم أيوة. طيب، لقول الله عز وجل: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لكن إذا لم يكن بها حمل فلا نفقة عليه. ما هي أو من هي؟ المطلقات طلاق ثلاث إذا لم يكن بها حمل فلا نفقة عليها. هذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك الإمام الشافعي، وهنا من قال بوجوب النفقة عليها وخا مطلقة طلاق ثلاثا. هناك من قال يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة طلاق الثلاث، مستدلا بالآية الكريمة. وبهذا قال عمر وعائشة وطائفة من الصحابة مستدلين بالآية، هم الذين قالوا بأن المطلقة طلاق الثلاث لا نفقة عليها، لا نفقة لها. استدلوا بحديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، وهو حديث فاطمة بن قيس بنت قيس حين طلقها زوجها وبت طلاقها، بمعنى طلقها طلق ثلاث، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، ما جعل لها نفقة ولا كسوة، ما جعل لها نفقة ولا كسوة. لما بلغ سيدنا عمر هذا الحديث رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة لا ندري أحافظت أم نسيت. بلغوا هذا الحديث حديث فاطمة، لكن هو قدم الآية على ماذا؟ قدم الآية على الحديث، لأنه رضي الله عنه لم يتيقن صحة هذا الحديث، ولهذا قال: لا ندري أحافظت أم نسيت. هنا تعارض عنده عام وخاص، عام مقطوع به ما هو؟ القرآن، وخاص وهو حديث فاطمة بنت قيس. لم يصل عنده خبر فاطمة إلى درجة المعارضة مع عموم القرآن، ولذلك قدم عموم القرآن على نص الحديث. وهناك من الصحابة ومن الأئمة من جمع بين عموم الآية الكريمة وبين نص الحديث عن طريق ماذا؟ عن طريق تخصيص العام في الآية الكريمة: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم وهو عام في كل امرأة ولو كانت مطلقة طلاق ثلاث. والحديث هو حديث فاطمة حيث قالت: بيني وبينكم كتاب الله. هي نفسها قالت: بيني وبينكم كتاب الله، فإنه لما طلقها زوجها وبت طلاقها فإن رصاصي يصيب لها نفقة. وهذا هو الذي أخذ به الإمام مالك رحمه الله هنا، وكذلك الإمام الشافعي، أن المطلقة طلاق ثلاث لا نفقة لها أثناء العدة، وإنما لها السكنى، فهي داخلة في قوله لا تخرجهن من بيوتهن، ولكن ليست داخلة في قوله اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. لماذا؟ لأن الآية قد أخرج منها فرض من إفرادها. ما هو الفرض؟ الزوجة المطلقة طلاق ثلاث بنص حديث فاطمة الذي هو مخرج في الصحيحين. قال: ولا نفقة للمخترعة إلا في الحمل. المخترعة هي التي اخترعت من زوجها، أي طالبت من زوجها أن يفارقها بعوض، قالت: أنا أدفع لك عوضا فطلقني، فدفعت له الصداق الذي أعطاها فطلقها. هذه المخترعة هل لها النفقة أو لا نفقة لها؟ لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة. بسبب ماذا؟ بسبب الحمل، وهي داخلة في الآية الكريمة: وأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن. السكنى لها أو لا؟ لها السكنى، ولكن لا نفقة لها. لماذا لا نفقة لها؟ لأنها هي دفعت للزوج عوضا لكي يطلقها، فكيف تطالبه بالنفقة؟ هي الدفعات وحل عوض الزوج باش يطلقها ثم يكون لها النفقة بعد ذلك؟ لا. إذا المختلعة لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملا، فإن كانت حاملا دخلت في الآية الكريمة: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا. الملاعنة لا نفقة لها وإن كانت حاملا. إيش الملاعنة؟ الملاعنة هي التي اتهمها زوجها بالزنا، أو اتهمها بأن الولد الذي في بطنها ليس له بل هو للغير، فأقام الشرع بينهما حكم الملاعنة الوارد في سورة النور: أقسم بالله الزوج أربع مرات إنه لمن الصادقين، وفي المرة الخامسة قال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فجيء بها هي إما أن تقر وإما أن تقسم، وما أقسم زوجها فلم تقر، فأقسمت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة قالت: يغضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا يفرق بينهما تفرقة لا تحل له ولا يحل لها أبدا. طيب، هذه التفرقة إذا كانت المختلعة حاملا هل لها النفقة؟ إذا كانت المختلعة الملاعنة إذا كانت الملاعنة حاملا هل لها النفقة مدة العدة، أي مدة الحمل؟ لا نفقة لها. لماذا لا نفقة له؟ هي حامل، والله يقول: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لماذا تخرج هي من هذا العموم: أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن؟ لماذا تخرج من هذا العموم؟ تخرج من هذا العموم لأن هذا الولد أنكره الزوج، هذا الولد اللي هو في بطنها أنكره الزوج، فكيف ينفق على من لا يعترف به؟ ويقول: هذا ليس ولدي، فكيف نطالبه بالنفقة عليه وهو ينكره وقد لاعن بسببه. ثم قال: ولا نفقة لكل معتدة من وفاة. المعددة من وفاة هي المرأة التي توفي عنها زوجها، ويجب عليها أن تبقى 14 ما لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا فكم تبقى؟ بوضع حملها قد تبقى 3 أشهر أو 4 أشهر أو 9 أشهر. طيب، هذه المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها النفقة أم لا نفقة لها؟ الجواب لا نفقة لها، لها السكنة، نعم، تبقى في بيت زوجها ساكنة حتى تستوفي عدتها، ولكن ليس لها نفقة. لماذا ليس لها نفقة؟ لأن مال الزوج قد تحول منه إلى الورثة بمجرد موته، لما مات الزوج تحول كل ما كان يملك إلى الورثة، ما بقاش عنه، يعني بمجرد ما يموت الإنسان التركة ديالو كلها تنتقل إلى الأشخاص الوارثين، ولا يصبح في هذه الدنيا يملك شيئا. ولذلك فإنه لا نفقة للحامل، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. قال ولو كانت حاملا، نعم، ولو كانت حاملا، مع أنها تدخل في عموم قوله تعالى، في عموم قوله تعالى وأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن، ولكن يقال بأن هذا الخطاب الآن لم يعد موجها إلى الزوج. لماذا؟ لأنه قد مات، لما مات لم يعد الخطاب متعلقا به. إذن المتوفى عنها زوجها لا نفقة عليها، لا نفقة لها، سواء كانت حامل أو غير حامل، ولكن ماذا لها؟ لها السكنى حتى تنتهي عدته، لها السكنى حتى تنتهي عدته. ثم قال ولها السكنى إن كانت الدار للميت، لها السكنى إن كانت الدار للميت، أي كان يملكها، فإن لم يكن يملكها ذاتا ولكن كان يملكها كراء، فكذلك لها السكنى مدة الكراء، مدة الكراء، مثلا كان مؤديا أجرة الكراء مسبقة، كان سبق هو مدة أجرة الكراء، فلها أن تسكن في هذا البيت اللي قدم فيه أجرة الكراء حتى من العزة ديالها. إذن هذا البيت الذي توفي فيه زوجها، إما أن يكون ملوكا لزوجها عن طريق الذات، وإما أن يكون ملوكا لزوجها عن طريق الكراء، تبقى فيه حتى تستكمل عدتها. نعم. أو قد نقض كراءها. نقض، معنى نقض قدم الكراء ديالها، عجل بالكراء ديالها. نعم. فإن لم يكن عجل الكراء، إلى ما عجل شيء الكراء، ماذا تصنع؟ فهنا إن كان صاحب البيت الذي يملكه هذا الكاري، إن كان قد أجر لها البيت، يعني بقى في الأجرة الأولى اللي كان يخلصها زوجها، فعليها أن تبقى كذلك، وإذا زاد شيئا قليلا لا بأس به عليها كذلك أن تبقى في ذلك البيت، أما إن زاد عليها شيئا كثيرا لم ترضه فهنا لها أن تخرج من هذا البيت إلى بيت آخر وتكمل بقية عدتها في ذلك البيت الذي انتقلت إليه. قال ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل. يشير بهذا إلى أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تبقى في بيتها لا تخرج، لقول الله عز وجل لا تخرجوه من بيوتهن في حق المطلقات. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة لاسمها الفريعة والذي أتت إليه تسأله بأن زوجها قد ذهب يطلب أعبدا له كانوا قد أبطوا عبيد هربوه فقتلوه في الطريق قتلوه. فجاءها نعي خبر زوجها أي جاءها نعي موت زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك. النعي هو الخبر الموت. بقى هناك في البيت حتى يأتيك أو حتى يمر عليك تمر عليك عدة المرأة التي ذكر الله عز وجل. فهذا دليل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب أن تبقى في بيتها حتى تستكمل عدتها. واختلف العلماء في الخروج نهارا للحاجة هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج بالنهار لحاجتها ثم ترجع بالليل إلى بيتها. ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز خروج المرأة المتوفى عنها زوجها نهارا لحاجتها كما إذا لم يكن هناك من يقضي حوائجها كالأشياء المستلزمة الذي لا بد منها. تخرج إلى السوق مثلا تقضي حاجتها في السوق أو كان لها غرض إداري لا يمكن أن ينوب عنها غيرها في ذلك تخرج إلى هذا الغرض الإداري لتقضي غرضها. وهناك من منع عليها الخروج البتة والظاهر أنه يجوز لها الخروج نهارا ولكن يجب عليها أن تعود بالليل إلى بيت زوجها لتبيت فيه. وقد ورد أن جماعة من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد توفي عنهن أزواجهن في معركة استشهدن وكانت الوحشة تصيبهن لأن كل واحدة منهن كانت في بيتها وحيدة فريدة غريبة فشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهن أن يجتمعن في بيوت أو في بيت إحداهن فإذا جاء الليل ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها فباتت فيه. وأما الانتقال من البيت الذي توفي فيه الزوج إلى بيت آخر فهذا لا يجوز إلا لضرورة شديدة كما إذا خافت على نفسها كأن يكون هذا البيت نائيا وخافت من اللصوص أو من الظلمة أو من قطاع الطريق فيجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر لتستكمل به عدتها. والمقصود أن المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة. حتى الحج مثلا لو أنها سجلت للذهاب إلى الحج ثم توفي زوجها فإنه ينبغي لها أن تقدم العدة والبقاء في البيت على الذهاب إلى الحج. فقد كان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء. البيداء مكان قريب من المدينة. إذا خرجت المرأة المتوفى عنها زوجها إلى الحج يردها من هذا المكان قبل الإحرام لأن البيداء هذا مكان قبيل ذي الحليفة الذي يتم فيه الإحرام. لكن لو أحرمت وبلغها أن زوجها قد توفي فهنا تمضي لإتمام حجها. قال تخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. نعم إذا اضطرت إلى الخروج بمعنى أن السكن الذي تركها زوجها فيها إما أنه كان قد تركها بأجرة الكراء وأجرة الكراء هنا قد غلت ارتفعت فلها أن تخرج وإما أن يكون الخروج الذي خرجته من أجل الضرورة. لكن إذا خرجت إلى بيت آخر تخاف ذلك البيت حتى تتملى الدلائل ولا تنتقل إلى بيت آخر. قال: والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع. انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم آخر من أحكام هذا الباب، وهو وجوب الرضاعة على المرأة. الرضاعة واجبة على المرأة في حق ولدها بنص القرآن صريح. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذه الجملة الخبرية المقصود بها الطلب والإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يجب على كل والدة أن ترضع ولدها، فإن كانت تحت زوجها فلا إشكال، فإن زوجها